يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تقول: في هذا العصر تهاون بعض الناس في كثير من ضوابط العدالة كالمجاهرة في شرب الخمر وحلق اللحى وإسبال الثياب، فما هو ضابط العدالة في العصر الحاضر؟ العدالة حسب الإمكان، العدالة حسب الإمكان في كل وقت، يؤخذ أعدل الفاسقين وأقرب الموجودين إلى الحق حسب الإمكان، أو لازم عدالة تكون كعدالة الصحابة أو القرون المفضلة. الأمثل فالأمثل. نعم. تقول: الله ما استطعتم، قل: لتعطل الأمور كلها الآن. نعم.